رقم الثاني انا شيخ بدر مصطفى شيخ بدر مصطفى وَيُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنزِلْ عَلَيْهِ Oh,

Thank you. وشكرا لله سبحانه وتعالى.